يمك Oh,

لشوقي آخر لا تنكروا خفقان قلبي والحبيب لدي حاضر بدري أراك ما حسنان والفرق مثل صبح ظهير ومشبهن كالغصن قلبي لا يزال عليه طائر ومشبهن كالغصن قلبي لا يزال عليه طائر حلو الحديث فإنها لا حلاوة شكت فرائر حلو الحديث فإنها لا حلاوة شكت مرائر يا ليل ما لك آخرون يرجى ولا للشوق آخر يا ليلى ما لك آخر يرجى ولا للشوق آخر بدري أراك ما حسنا والفرق مثل صبح الظهير لا تنكروا خفقان قلبي والحبيب لدي حاضر يا ربي بلغه الوسيله ربي خصه بالفضيلة يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي علي وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي علي وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي علي يا ربي وارضى آلي المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي وارضى عني المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي وارضى آلي المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي في حريضة قد حضرنا ما اجتمع الجو من كرامي وبلغنا ما طلبنا من مطالب

سكنتم فؤادي ورب العباد، وأنتم منائي وأقصى المراد، فهل تسعدوني بصفو الوداد؟ وهل تنمحوني شريف الأكاد؟ أنا عبدكم يا أهيل الوفاء، وفي قربكم مرحمي وشفاء، فلا تسكموني بطول الجفاء، ومنوا بوصل ولو في المنام. أموت وأحيا على حبكم، وذلي لديكم وعزي بكم، ورحت روحي رجا قربكم، وعزبي وقصدي إليكم دوام. أموت ولا زرت ذاك الفناء وتلك الخيام وفيها المنى، ولم أدن يوما مآما ضنا للظم المحيا وشرب المدى. عسى الله يشفي غليل السدود بوصل الحبايب وفك الغيوب، فربي رحيم كريم ودود، يجود على من يشاء بالقرآن. عينك يا سلام وينك يا سلام يا سلام Allah ya zeyla.